الفصل الثاني قال في فتاوى تتعلق بالصلاة. الشبهة الكبيرة اللي عاملينها للناس قالوا أن شنو يا أخوانا المساجد التي فيها شنو يا أخوانا المجاورة للقبور دي ما تصلوا فوقها. يقول مساجد هنا بتاع الصوفية يا أخوانا شنو ده مسجد وطوالي بجواره بشنو يا أخوانا الفرق اللي غالي ده في ضريح. الجماعة دهم فتوى قال لهم أن المساجد ذات الصلاة فوقها ما بتجوز. الشيخ داري يوري على أنه دي من المسائل المتعلقة بالصلاة داري يوريهم السطحية مسطحين مرة واحدة. والله الشيخ بيتكلم بكلام بتاع أهل العلم حقه. قال سؤال رقم 59 هل تجوز الصلاة في القبور؟ أول حاجة في المقابر ذات اللي أنت بتقوله ما هنا نقول لنا مالكي نصلي هناك والصلاة صحيحة ولا أي حاجة ولا كراهة ومطمئنين ولا أي حاجة مو يدقوا بها ولا مملوها ولا حاجة عادي كده. مش بوحمك نحن مش فهمنا بوهمك ونحن بفهمنا كده بس زي ده في القبور. وما شنو وما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة وهل يعد ذلك من قبل اتخاذ القبر مسجدا؟ المتطرفين أثاروها قالت لو ما تكلموا بها لأن شنو تصلوا الدليل للناس اللي ما بيعرفوا ذات يعرفوا. الجواب إن قضية المساجد التي بها قبور قضية فقهية. أول حاجة ما جعلوها قضية شنو عقائدية داري يوري الأطفال الصغار ما بيعرفوا الفقه ما يفرقوا بين شنو بين الفقه والعقيدة ما فرقوا بين الفقه والعقيدة. يسألهم قضية التوصل من قضايا الفقه ولا العقيدة يقول من مسائل العقيدة من مسائل الفقه من مسائل العقيدة. خلت اسمع أسماء الله وصفاته ما من مسائل العقيدة من مسائل الفقه. ها وشيوخك خليك من هنا عندنا أهل العلم كله أجمع لأنها من مسائل الفقه وليست من مسائل العقيدة. وشيوخك حتى محمد بن عبد الوهاب قال إنها من مسائل الفقه وليست من مسائل العقيدة. وإنت لا تعرف لما تجعل المسألة من مسائل العقيدة معناها المخالف فوقها شنو يعني شيخ كافر. ومصحبهم الماشين عليه شنو أحمد بن حنبل خالف ابن تيمية لما قال لا يجوز التوصل الجماعة شاروا الكتاب في حياته في عدد يده حاك امسك شوف احمد بن حنبل قرا شنو قرا احمد بن حنبل قال كذا كذا قال والله تمام احمد دين دي عظيم خلاص خلاص انتهى راي بعد دينه طيب ماله هو احمد بن حنبل الحكم بتاع الكفر ما بيخش عليهم نفس الكلام ده هو بيقوله للناس انه يجيبوا الكفار هذا هو احمد بن حنبل قال يلا اسراجات من الحكم بتاع الكفر ولا شنو مخ صغير ساكت في يده قال الكلام منه عيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري واقي لك ولا ما واقي لك في حياته شعره كده زي شنو الكذاب الافريقي قال هو عبد الرحمن الافريقي العمل كتابه سماه انوار الرحمانيه لهدايه الفرقه الطريقه التجانيه قال التجانيه قالوا كتب كتاب ورقات كده قدر كتاب الاخضري دار يهدي به التجانيه. الاستاذ المحدث محمد حافظ التجاني مشى التقى به في المدينه قدام جماعته شال الكتاب قال له قلت التجانيه قالوا في كتاب كذا حات قدام صلوا علينا ولا اكبر الكذاب قال لي اكذب الكذابين ليه هذا كده زي ده بيسوي اي ادى له يده قال له طلوا علينا طلع من اكذب الكذابين. عشان كده ما تستغرب من كونه الكلام اللي بيقولوه ولا ما يجيبوا الارقام والصفحات ده هو مسعد سديره الكتاب ده ولا ما تابعته كلامه قال بنسنا حديث عديل كان عشان نرجع في مذهبنا دي كلمات وصوت وصورة وكتب كتبها لما انتاب تاني رجع تاني تاب تاني رجع الله أعلم كما ما عارفين هالسياسياتهم حتى هو دينه شنو بيقى شنو يمرق ماشي وجاي خذ بالك جدا الشيخ الفقيه الأستاذ الدكتور يقول لك غدية ما لها شيخ فقهية وفقهية برا ما لها ما فرعية. قال استغلها الجهال ومبتقوا الفتنة أسوأ استغلال حيث جعلوها سببا في التفريق بين المسلمين والتنابذ بالألقاب يقول القبوريون فذهب هذا بسبب هذا شايف فذهب هذا يسب هذا ويقول إنه قبوري أو مبتدئ أو مشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نجمع شتات الكلام في هذه المسألة أسأل الله أن يفتح بهذا الكلام أعينا عميا وأذانا صمة فإن هناك خلطا الأوراق يقولون شنو في لخبطة الكيمان البصل براو واللبن براو تقول تشيل البصل تفوق في اللبن تشيل الروب يقوم يكبه في شنو أخوانا داخل الشاي. لا الشاي براو والروب براو، كل واحد براو في خلق بين أمور متفرقة. أحدث لبسا الأشياء المتفرقة دي تقوم في جماعتها عملت لنا لبس إشكال في التعامل مع هذه المسألة، وجعلنا كلما تكلمنا فيها لا نصل إلى شيء، ولكننا سنوضح هنا تلك الأمور ونفرق بينها. فالصلاة في القبور ليست هي الصلاة بالمسجد الذي به ضريح، وليست هي اتخاذ القبر مسجدا، ولذلك نفرق بين ثلاثة أمور كل واحد براءة والحاجة. واحد، الصلاة في القبور. اثنين، الصلاة في المسجد الذي به ضريح. ثلاثة، اتخاذ القبر مسجدا. هاي بحثنا عن المباحث الثلاثة دي. هم الثلاثة دي عاملين شنو؟ خالتين الورق كده قال فرقون. أول حاجة ما تعرف أي حاجة. زي هذا شنو؟ الذكر بعد الصلاة وشنو؟ والدعاء ما مفرقين بين شنو؟ بين الذكر والدعاء ما عارفين أي حاجة. وشغلانا واردة في نفس القرآن ولو في نفس السنة. ما يعرف. العلم كله في 40 يوم. ابن عرفة في 40 سنة ما بقى عالم، هو في 40 يوم بقى عالم. يعني بيساوي زي كم ألف كده من ابن عرفة. أولا الصلاة في القبور. قال القبر، قال مدفن الإنسان من حيث اللغة، يقال قبره يقبره ويقبره، يقبره ويقبره قبرا بمعنى يدفنه، وقب ومقبرا دفنه، ومقبرا بمعنى دفنه وأقبره جعل له قبره. والمقبرة بفتح الباء وضمها، والمقبرة موضع القبور أي موضع دفن الموتى، والغابر بل الدافن بيده. والقبر قال أول حاجة من النهي الشرعية محترم شرعا توقيرا للميت. قال الميت كما ذات حرمة ذاته شنو؟ إن كسر عزم الميت ككسره حي، حديث سيدنا عائشة ابن حجر في بلوغ المرام. ومن ثم قال اتفق الفقهاء على كراهة وتر القبر والمشي عليه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطع القبور إلا الإمام مالك. طبعا عنده فهم مشى إليه شنو، أخذ من باب مدينة العلم. لكن المالكية خصوا الكراهة بما إذا كان مصنما، بقى عنده مصنم ما مسطح قال هنا في كراهة، كما استثنى الشافعية والحنابلة شنو وتئ القبر للحاجة من الكراهة. فأنت ما تصل لقبرك إلا بعد ما تفجك في قبور ما في حاجة، كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته إلا بوسط قبر آخر. أما أن حكم الصلاة في المقابر، المسألة دي أخوانا الشيخ الجكني جايبها في كتابه اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. الناس يا أخوانا ما يخلو من هذا الكتاب، لا بد من اشتراءه. حصل الآن فيه قال ينقطع من السوق، لكن واحد من الأخوان قال لي هسه فيه موجود 5 مجلدات. الشيخ محمد حبيب الجكني المالكي الأشعري الصوفي شرح الأحاديث المتفق عليها بتاعت البخاري ومسلم، أبدع فيها المباحث دي كلها، أماتها بحثة، محدث فقيه أصولي، ما في غنى للإنسان عن ذلك الكتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. كان رسلته ومدر ما بيجيبوا لك. بيقول شنو هنا الشيخ؟ قال أما عن حكم الصلاة في المقابر، فذهب الحنفية إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة، وبه قال الثوري لسفيان وعبد الرحمن الأوزاعي. قال لأنها شنو؟ مذان النجاسة. مذان معنى المكان اللي يتوقع أن النجاسة تتلقى هو. خذ بالك هم جعلوا أن الصلاة في المقابر ما بتجوز، لأنه خسلت في المقابر معنى قبر قدامك وإنت عبدت القبر، عشان كده ما بتجوز. الفقهاء بيقولوا لا، عشان الحتة بتاعت المقابر غالبا بتكون نجسة ومحل النجاسة، عشان كده شنو لا يجوز الصلاة فوقه. أما إذا كان عمنت النجاسة وخطيت فرشة ثقيلة يجوز تصلي. أما وجود القبر في محل لا يمنع من الصلاة. إيش داري يوريهم ليه أول حاجة؟ وقعدت لنا المسألة ولا شيء؟ قال ها شنو؟ قال لأنها مزان النجاسة، مزان من المكان اللي توقعه، لأنه شنو؟ قال ولأنه تشبه باليهود. الأولاني قال أنه يتوقع فيه النجاسة، والثاني قال لأنه شنو فيه تشبه باليهود، أنه شنو جاعلين المسجد المكان المقبرة شنو يا أخوان؟ يسجد من فوق للقبر، قد عليك جدا، يسجد من فوق لشنو؟ للقبر، والساجدين للقبر ذاته، ده التشبه باليهود، وهيوريك الكلام ده. إلا إذا كان في المقبرة موضعا أعد للصلاة، ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس. اذا المنع شنو اظنه؟ من اجل انه الحته متوقعه فوق النجاسه، ومن اجل انه لا نتشبه باليهود على انهم شنو بيسجدوا فوق لشنو؟ الغبر. قال من هذه الحيثيه. اذا خلقين حته عدوها، ناس اخذوا فرقه لما قابل قاعدين يصلوا فوقها، جايز قدام القبر، يمين القبر وشمال القبر، وتصلي في الحته المؤدبه ما في حاجه. اذا كان المنع من كونك ما تستقبل القبر يبقى اذا شنو؟ دي الشبهه اتشالت. ديل ياتوم ديل الحنفية أها ومذهب الثوري والأوزاعي. وقال المالكية تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت أو دارسة. المقابر عامر قاعدين ندفن فوقه، والدارسة اللي هي شنو؟ مقبرة القديمة منبوشة، القضام دي شالوها أم لا، لمسلم كانت أو لمشرك، كل واحد قال ده المالكية. عشان كده شنو الناس يا أخوانا شنو؟ الشيل بيقروا براه، وشيل كاتبينه أهل العلم براه. كتب شنو يا أخوانا؟ الديان والنديان والمجرم يهود الناس نجم، لكن ما قريت الكتب بتاعت أهل العلم. أنت تقرأ كتب المجرم، مجرم يقدموا صالح المجرم وصحيح مجرم. أقرأ كتب أهل العلم وجدت تعرف الكلام ده. ها وفصل الشافعية، ما في خلاص تقولون هنا قرن ما دارين اي بيان، وكتبنا الدار خليها عين ليها. وفصل الشافعية الكلام فقالوا لا تصح الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها. كان ان نبشت العظام شالوها من القبور طلعت برا، قال لا يجوز. قال بلا خلاف المذهب. ليش نو؟ لانه قد اختلط بالارض، لانه لما ننبش القبر السجيد بتاع الموتى والعظام بتاعهم دي كلها أجزاء نجسة ما دام ما عندها وجود، واختلطت بالأرض. شايف؟ قد اختلط بالأرض السديد الموتى اللي هي المدة تحته. هذا إذا لم يبسط تحته شيئا، وإن بسط تحته شيئا قال شنو يا أخوانا؟ قال تكره. وإن بسط تحته شيئا قال شنو؟ تكره. وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة بلا خلاف. والشيخ شافعي وأهل مكة أدرى بشنو؟ إذا المنع من الصلاة ما لأجل أنه شنو؟ بس أنه الحتة فيها مغبرة، عشان نوريك على أنه كمان نبشت صحت، لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر ولكنها مكروهة. يا تكره مولانا كراهة تنزيه، لأنه شنو؟ مدفن، لأنها مدفن النجاسة. وأما إن شك في نبشها كون المغبرة اتنبشت ولا ما اتنبشت، قال فقولاني أصح ما تصح الصلاة مع الكراهة، لأن الأصل طهارة الأرض ولا يحكم بنجاستها بالشك بقاعدة تتفقها الشافعي. وفي مقابل الأصح لا تصح الصلاة لأن الأصل بقاء الأرض في ذمته وهو يشك في إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك. ده القول الثاني اللي هو المقابل له. وقال الحنابلة لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة. شايف شغلانا؟ دي الفتوى بتاعتهم، كانت او حديثه، تكرر نبشها، نبشناها اكثر من مره او لا، ولا يمنع من الصلاه لكن قال قبر ولا قبران. كان اصلا المقصود هم دارين شنو؟ دارين يصدقوا معنى الحديث. الحديث بيقول شنو؟ القبور. فالقبر واحد قال ما يمنع. طيب اذا لو بقت المساله لاجل ان القبر ما بخطه قدامكم او لا يجوز تخطه قدامكم، ها الواحد والكثير حكم شنو؟ واحد. نفس كده يا هوزي ده. الواحد والكثير كان واحد، لكن قالوا ما بيمنع القبور، القبر الواحد قال والقبران ما بيمنع من ذلك. ايوه، لانه لا يتناوله اسم المقبره. هم دارين يتبعوا كلمه الحديث. خدتنا بالنا؟ حسن قبر وقبران قال شنو؟ حتى عندنا قبرين ما بنقول له مقبره. وإنما المقبرة شنو؟ ثلاثة قبور فسائدة. وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور لأنه ليس بمقبرة. هس عرفنا أن المسألة شنو؟ احتياطا وعملا بلفظ الحديث في كلمة المقبرة، ما لأجل كلمة أنه في ميت. قال في بيتكم فندفنت أكثر من ثلاثة، قال تجوز الصلاة في المحل ولا ما وقع إليك، بس ليس بمقبرة. هذا بشأن كلام الفقهاء في مسألة الصلاة في المقبرة والمقابر، دون التعرض لمسألة الصلاة في المساجد التي يجاورها الأضرهاء. الشيخ وصل المسألة تفسيرا كويس. يلا عمش. ثانيا قال الصلاة في المسجد الذي به ضريح ديها مسألة زاتهم الجماعة بكورك فوق وقال الناس قبوريون. وأما الصلاة في المسجد الذي به ضريح أحد الأولياء أنبياء عليهم السلام أو الصالحين فهي صحيحة ومشروعة وقد تصل إلى درجة الاستحباب. أنت تقول لا يجوز لنا عندنا مستحبة. أنت تروي عن المجرم والقديان هو بيروج له ولا المالك بن أبي حنيفة رضي الله عنه. ويدل على هذا الحكم عدة أدلة من القرآن والسنة النبوية المطهرة وفي الصحابة وإجماع الأمة يأتوا العملي. عشان تعرف الطرف الثاني أخونا مسطح شديد. قال فمن القرآن الكريم قوله تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أصحاب الكهف. طيب تقول ده ما في أصحاب الكهف الشاهد شنو أشهد آدم لا يقول ده ما في أصحاب الكهف إيتوا جايبينه لجنو بس ده الدائري إنه أنه الشيء الموجود في شر من قبلنا هو شر لنا إلا إذا قام الدليل على شنو يا أخوانا على نسخه. وهذا لم يقوم الدليل معناته شنو كذلك هكذا. هذا من ناهية. الناهية الثانية نقول إنتوا ما جعلتوا مسألة الكفن من مسائل العقيدة والعقيدة لا تختلف من زمن نبي وآخر واحد دمى من أساسيات الدين لابد ينتبه يا شيخ. أمهات الفضائل بصلة الرحم ده بر الوالدين ده الإحسان ده اليتامى ما تنسخ ما عنده شريعة موسى في وبتاعت إيسى ما في ده ثوابت ما تتحرك كونه الله عنده قدرة عنده إرادة هو عنده العليم ولا إله إلا الله دي ثوابت أساسيات الدين من سيدنا آدم لحد خاتم الأنبياء المرسلين واحد ما بتتغير. وإذا كان الشيء هناك إشراك هنا ما بيبقى شنو إيمان يبقى الإشراك شنو يقولنا تنبيه يتعلق بأسم الله وصفاته واحد وقع علينا. قال ووجه الاستدلال بالآية أنها أشارت إلى قصة أصحاب الكهف حينما عثر عليهم الناس ما فتش عليهم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أنه على الله حق شايف. فقال بعضهم نبني عليهم بنيانا وقال آخرون لنتخذن عليهم مسجدا. بنيان ديلك داري عمل لهم قبة وذلك قال شنو نبني من فوق لهم مسجدا. لكن القرآن ما بين أن الناس داري يبنوا البنيان ديل مسلمين ولا ما مسلمين ولا قال قالوا نبني عليهم مسجدا قالوا نبني عليهم مسجدا ما هم مسلمين لكن يا سندي. والسياق يدل على أن الأول قول المشركين الناس قالوا داري يبنوا لهم بنيان شنو دل المشركين أن عرفوا قداسة الناس دل كون أخذ 313 سنة والأرض معكلته. والثاني قول الموحدين والآية طرحت القولين دون استنكار. شوف الشيخ وش استدلال. ولو كان فيهما شيء من الباطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلانه بقرينة ما أيا كان وتقريرها للقولين يدل على إمضاء الشريعة لهما الاثنين. نبني عليه جائز ونتخذ عليه المسجد ماله جائز. قال طرحتنا الاثنين بدون ما تشير الى شنو ان واحد منهما جائز. شوف جاه وجه الاستدلال كلام عجيب يا شيخ. بل انها طرحت قول الموحدين بسياق يفيد المدح وذلك بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك. القول بتاع المشركين يا اخوانا شنو محفوف انا مدور محاط بالتشكيك حينما جاء قول الموحدين شنو قاطعا ديلك عندهم شك وديل شنو متأكدين لنتخذن انتهى بالتأكيد. تابعا قال من رؤية إيمانية فليس المطلوب عندهم مجرد البناء وإنما المطلوب هو المسجد. وهذا القول يدل على أن أولئك الأقوام كانوا عارفين بالله ومعترفين بالعبادة والصلاة. المفسر تستشهده وقال نعم الرازي إمام الأشاعرة قال الرازي في تفسيري ونتخذن اسم التفسير شنو يا شيخ عثمان قلنا مفاتيح الغيب للرازي واسمه التفسير الكبير في 10 مجلدات بالمقاس الكبير إليه المنتهى. أما في العقائد رد على المعتزلة والمبتدعة وفلان وفلان والشيعة والروافض وغير ذلك والمجسم والمشبهة في التفاسير كلها المطبوعة ليوم الليلة ما كتبه فوق ليه وده وده إليه المنتهى الناس لابد يعرفه. رد على المبتدعة ما في تفسير تب ما طبع ما في ما موجود وكم قلت فيه خلي أعرف أهل العلم له، لأنه أهل العلم وراء أي أي تفسير عنده تخصيص. التفسير قال شنو في الرواية؟ ما فيه من روايات ضعيفة وشاذة ومنكرة بل وموضوعة. ابن أبي حاتم يليه في الأفضلية من هذه الحديث في الرواية. ابن كثير جمع الطريقة بتاعت الرواية والدراية، والرواية فيه قالب على الرواية. بعد ذاك القرطبي شنو اعتنى فيه على الأحكام. الثعالبي بشنو اعتنى بالقصص. أبو حيان النهوي اعتنى بالبلاغة والنهو. الكشاف الوز هناي الكشاف اللي هو منه الزمخشري اعتنى بشنو بالنهو بس وقت فمن تجي بشنو زمان. لكن التفسير اعتنى بالأغلية هو واحد بس الرازي، ما في كتاب تفسير قدامه. هذا نفس ما قال شنو خالد ده راقي تحصل لك الرسول تجيب لي التفسير الكبير للرازي، كنت تقول بس تفسير الرازي واحد في بابه. قال لنتخذن عليه مسجدا نعبد الله فيه ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد. فشنو نستبقي نخليها الآثار بتاعتهم باقية. هو نستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد، يعني المسجد ده يخلي الأثر بتاعهم يكون شنو باقي. إذا القرآن هنا معناه أدى إشارة لأنه المسجد إذا كان بني مع الأثر بتاع الصالحين ما فيه حاجة. هذا الدليل ده هو شد دلالة. وقال لنا ولا لسه؟ وقال الشوكاني ذكر اتخاذ المسجد، ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون، وقيل هم أهل السلطان والملوك من القوم المذكورين، فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم. هذول اللي تعادى معهم عداوة، والأول لكن شنو أولى هم المسلمين. وقال الزجاج في إعراب القرآن في 14 مجلد، هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور، لأنه ذي المؤمنين بالبعث والنشور، لأن المساجد للمؤمنين. هذا بخصوص ما ذكر في كتاب الله فيما يخص مسألة بناء المسجد على القبر. ومن السنة حديث أبي بصير. أبو بصير يا أخوانا سبق لنا في السيرة كثير يا شيخ، لكن لا بد من ذكر القصة عشان ما نفهمه. شيخ عثمان يتذكر الصلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع المشركين في يوم الصلح الحديبية. على قواعد الصلح الأربعة. ترجع السنة دي. قالوا يا محمد ما تحج ما تعتمر. ترجع ما تعتمر تجي السنة الجاية تعتمر. تاخذ 3 أيام تمروا. نوقف الحرب بين الفريقين 10 سنوات. واحد من الكفار لو ارتد جليك يا محمد ترجع ليهم. ولو واحد منك ارتد مشى هناك مكة هم ما ملزمين به. النبي قال كله وافق. سيد عمر يقول كيف نوافق؟ قال انا وافقت. سيد عمر اتنفق لينا نفسنا. قال وافقت. ابو بكر شاغله قال النبي وافق تقدر تتكلم؟ وافق على ذلك. طيب خلاص تم الاتفاق. بعد ما تم الاتفاق في اثناء الاتفاق حديث البخاري يا اخوانا ما ننساه، جاء ابو جندل يهجل في قيوده. ابو جندل شنو؟ جاءهم من المستضعفين اسلم لمكه والمشركين او يخلوه يهاجر للمدينه. المشركين قالوا ده اول واحد نحاكمك فوق يا محمد انك تخرج لينا. قال ارجع الله بيجعل لك فرج ومخرج. قاعد شويتين ابو بصير برضه كذلك قام من مكه يلا انفلت ومشى المدينه هو مسلم. قريش رسلوا نفرين قالوا يا محمد رجع لنا الزول الجاك ده. ابو بصير قال بالهيل. ابو بصير قال ترجع معهم. ابو بصير قال يا رسول الله انا زول اسلمت وذي المشركين يردوني ويمشي يفتنوني في ديني. قال عم ان شاء الله بيجعل لك مخرج. قال كويس. قال بيسوقوني وين منين؟ ليلو ده؟ قال خلاص ساقوا مشوا مسافه فاتوا مشروعات ولا غادي لبنزقه ولا في منصوره ترك صلى سيفه طق واحد قتلوا ثاني كم طياره جري من منصورة باوكا في المدينة ركبة ذات عشان ترجو من شدة الخوف. النبي ما شافه قال الرجل شاف الموت. النبي ما وفى بأهد تسليم سلمت لكم. هو قال كان أنا شوف سيفك قال قاتل حتى ما رجع ابو بصير رجع ثاني له الرجل هنا في المدينه نسال قال لا ما في الطريق اللي تبغى في المدينه انا وكيل باهلي قال خلاص امشي الله بيجعل لك مخرج ابو بصير من محله في المدينه مشى ما بين مكه والمدينه قاعد هناك في الخلاء الله المستضعفين ما قاعدين ثاني واحد اللي هيك بيو ثاني قاعدين ثاني واحد اللي هيك بيو بيقوا عملوا اصابه كبيره لهم بلغوا 300 النبي قال ما تجوني عشان شنو وفاء بالعهد وهناك المشركين أصطيبوا عليهم تمية شنو قالوا نعيش بشنو هنا نعيش بالأموال تاعت قريش اللي تجي مرة ماشى لأرض الشام دي ما جات كتيبة ماشى المصابرين دي الفرسان جاهزين ينحبوها ويشولوها ويأكلوها ويسمتوا ويخطوا كرائنوا وعلى التاني يتربعوا المشركين قاموا رسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال الشرط بتاع أنه أي ذول كافر جاء عندك انت ملزم بيرد والمؤمن كان جاء انت ملزم بيرد فكينا خلاص قالوا ما دايرين ما دايرين قال خلاص طيب النبي هو عارف الحاصل حيحصل شنو قال ما دايرين قال خلاص كان الجواب قال ودوا لي ابي بصير ودوا لي ابي بصير وهو شنو وهو يموت في لحظاته الاخيره هو في ابو الصحابه بنوا شنو بجوار ومسجد مع قبر لصق الشاهد من القصه وقعت لنا ولا ما وقعت لنا أبو بصير ذاته توفى إلا من جواب أنه سلم جاوب قال لي خلاص الحقوني بالمدينة والشرط خلاص بطلنا والجماعة بيقوا شنو كمية بيقوا 300 أمة كاملة من الناس توفى الصحابة بنوا بجواره جنو مزيدة ذلك كده نسوقها ثاني إن شاء الله ومن السنة حديث أبي بصير الذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال إسناد متصل صحيح أن أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية وذهب إلى سيف البحر اسم مولي ولهق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو انفلتت من المشركين أيضا ولهق بهم قال أناس من المسلمين حتى بلغوا 300 وكان يسلي بهم أبو بصير وكان يقول الله الألي الأكبر من ينصر الله ينصر كده ده شعاره كان يقول الله الألي الأكبر من ينصر الله جنو ينصر انت بتنصر الله الله بينصرك قال فلما لهق به أبو جندل كان يؤمهم في الصلاة وكان لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحيم بنسألك عليك الله عليك الرحيم إلا أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدم عليه منها ومن معهم من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهلهم فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بصير على أبي جندل وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقرأه فدفنه أبو جندل مكانه وبنى على قبره مسجدا الكلام ده وين أوثق كتب المقازي ودي الأسانيد المتصلة لاهز لما معناه بيقصد بمجاورته بجواره هاي في الساحة بمعنى بجواره قال الكلام ده أول حاجة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب اسمه معرفة في معرفة الأصحاب وصاحب الروض الأنف جاء الصهيلي شارح السيرة النبوية لابن هشام وابن سعد وصاحب الطبقات في 14 مجلد الاستيعاب فيه مجلدين 4 أجزاء روض العنف فيه 5 مجلدات الطبقات فيه 14 مجلد السيرة الحنفية فيها 19 مجلد لا عفوا ديك الشامية الحنفية فيها 4 مجلدات للمقاس الكبير قال طيب خد بالكم جدا ورواه أيضا موسى بن أقبة مرين نفهم موسى بن أقبة لجنو في المقازي وابن إسحاق في السيرة ومقازي موسى بن عقبة من أصح كتب السيرة كل المحدثين بيقولوا جنو أخونا الأخبار اللي بتجي في السيرة ما في أقوى من المقازي الجاي بتاعت موسى بن عقبة فكان يقول الإمام مالك عنها عليكم بمقازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المقازي وكان يحيى بن معين يقول كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب الإمام مالك لما يقول أصح عليكم بمقازي موسى بن عقبة يعني يقول الكلام ده عشان شنو عشان يبين لنا على أنه هي أفضل كان في مشكلة بينه وبين ابن إسحاق صاحب السيرة بين الإمام مالك وبينه في مناوشات وكده وهناك قال لهم لا ما في داعي الناس الكبار يشاكلوا فعشان كده الإمام مالك لما يشير لكتابه يشيل له شنو للأمانة العلمية يعني ابن أخوانا ده شغل الصحابة قال أما فعل الصحابة، الشيخ عجيب يا أخواننا في إرادة الدليل، رضي الله عنه في موقف دفن النبي دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه، وهو ما حكاه الإمام مالك عندما ذكر اختلاف الصحابة. خذ بالك شيخ عثمان، الشيخ دار يذكر لك دليل عجيب. خلاص قال في مكان دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال ناس من الناس لا تابعين ولا أتم صحابة يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقي. دل الصحابة حتى قال يدفن عند المنبر، إذن الصحابة فيهم ولا أن الدفن في المسجد ما له جائز ولا ما جائز. والمنبر بتاوشنه في مسجد ولا برا المسجد؟ ده الصحابة ها. وبعليك الشيخ عجيب يا شيخ، ها قال يدفن عند المنبر، والتانيين قال إيش ناخذنا يدفن في البقي بالبقي. فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه. خلاص موضع اللي توفى وشنو توفى في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، حفر له. ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتروا أن يدفن عند المنبر وهو داخل المسجد قطعا، شك ما فوق، ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح، بل إن أبا بكر رضي الله عنه اعترض على هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما تطبيقا لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وسلم. ها اتدعنين يا أخوانا استدلال عجيب. خلاص وبتأملنا إلى دفنه في ذلك المكان نجد أنه صلى الله عليه وسلم قبض في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذه الحجرة كانت متصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون. قم هسا فهمنا الحتة دي، ولا بد يا شيخ تفهم الجغرافيا. نحن هسا الآن للمدينة القبلة وين شيخ محمد؟ من المدينة القبلة وين؟ جميل جميل الرصيرس يا هل يا هل رجع مش كده. يلا إذن في المدينة كده، ده مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بيت السيدة عائشة رضي الله عنه مجاور له من الضفة الشمالية. الحديث الحديث النبوي في السياق والسنن بتقول على شنو؟ ففتحت السكار إلا جوا شنو؟ بيت النبي مباشرة، ما في ولا نص متر. عرفت؟ ولا نص متر ما في. كان فتحت السكار ده المسجد ذاته دي الصحة بتاعتكم دي. هنا جوا هنا شنو بيت منه؟ بيت السيدة عائشة، عشان كده كانت تدخل النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو شنو؟ معتكف يترجلوا. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض الذي توفي فيه وهو جوا البيت رفع ستار وعايل لمنه الصحابة. طيب لمن توفي في المسجد يا أخوانا بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت السيدة عائشة كم متر يا شيخ؟ ولا متر ما فيه إلا الستار. وسيدنا أبو بكر قال أنا سمعت النبي قال أي نبي بيدفنوا في الموضع اللي توفى فيه؟ إذن بالمسجد. ودفن النبي عليه الصلاة والسلام وين؟ جوا العودة دي. المسجد مجاور للضري ولا ما مجاور؟ يلا هسه المقابر هسه المساجد دي يا هذا هنا ولا ما يا يهودات ولا ما يا الدجة في شنو ده شيخ اسماعيل؟ الدجة في شنو؟ ما كان في الفادي ساكت ما اي حد بيتكلم فوق. شيخ محمد وقع عليه ولا ما وقع عليه؟ جغرافيا تماما كده دل الصحة بتاعتنا دي هو مسجد النزلة، وده بيت السيدة عائشة مباشر ولا نص متر ما فيه. نص متر معناه جوا البيت، يعني متر جوا البيت، خمسة متر بتمشي ليه محل الدفن مثلا؟ خمسة متر أو أربعة أو ثلاثة متر، لأن الحجر كلها شنو؟ حجرة كاملة ما بتاخذ حويش كده، ما حوش، حويش، كده صغير كده ده، أها، يبقى دي شنو؟ دفن هناك، القبلة هنا والمسجد هنا. يلا هسألك في السودان هل بيقولوا عندها مقابر في أدرها؟ أي مسجد موضع اللي جيت فوق شنو يا أخوانا؟ مسجد فيه ناي ده المسجد يهودي جاي، وذاك الدري شنو يا أخوانا؟ مجاور له، ربما كان منفصلا عنه بشنو؟ بأمتار. طيب ذاك مجاور كما لطي عدم الجواز في شنو يا شيخ محمد؟ هل بيمنع من الجواز شنو؟ إلا العناد. إلا العناد، هو ذاته ما بيعرف الكلام ده كده، هو ما بيعرف، هو بيدوه كلام كده محوش، ما بيعرف الجغرافيا بتاعت الموضع ولا النصوص ولا أقوال أهل العلم، بيقرأ اللي جهة واحدة اللي تكون نزلت من السماء، أما الجهة الثانية ما قرأ لها عشان ما بيعرف أي حاجة. أصاب عليك شيخ إبراهيم؟ طيب خلينا نسوق كلام الشيخ نكمله. الجماعة بعد اتخنقوا بالدليل لحد هنا بيجي يتحركوا ما في، قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لهم أنتم أطفال، المقرر في علم الأصول أي فعل فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو فعلوا الحكم عام حتى يدل الدليل على التخصيص، والتخصيص ما في. فوق راسكم عام ما خاص. بعد قال شنو نتنزل، قال لعقولكم الضعيفة دي لو كان خاص ها وسيدنا أبو بكر دفن وين؟ هناك في المقبرة دي ولا في البغادي دي؟ ما أمنوا؟ أيوة. يلا بك شنو إذن دفنوا الرجل الصالح بجوار منه، لكن بجوار المسجد. يا هو ده الحاصل هنا في السودان ولا في غيره؟ ده أبو بكر الصديق وده عمر بن الخطاب ها دفنوا هنا ده. ولا عندكم خلاف أنه دفنوا في بلد تاني كخاص بالنبي؟ هؤلاء كمان شنو حكم؟ قال خلاص انتهت الحجة، ما في تاني شنو إلا الشكل بس، يا شاكل يا ينبس يا كمان يعملوا لجنة ثلاثة نفر، وهذا يقول أنت مشرك واللجنة تقول وافقنا الكلام ده شقالي في أهل العلم كذلك، لكن ما في علم تاني. عشان كده ما بيجي للمناظرة، أهل العلم بيفقهوهم كده. المسألة انتهت يا شيخ عبد الرحمن ولا لسه؟ انتهت؟ خلاص نشوف. أيوة. قال ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترحوا أن يدفن صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وهو داخل المسجد قطعا، ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح، لكن أبا بكر رضي الله عنه اعترض على هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما تطبيقا لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال وبتعملنا إلى دفنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان نجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبض في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذه الحجرة كانت متصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون، فوضع الحجرة بالنسبة للمسجد كان تقريبا هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرة فيها ضريح لأهل الأولياء في زماننا. واحد قال بأن يكون ضريحه متصلا بالمسجد والناس يصلون جنو في صحن المسجد، معناه في ساعته وين؟ قال بالخارج. وهناك قال من يعترض على هذا الكلام ويقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرد عليه جنو أن الخصوصية في الأحكام بالنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل، والأصل أن الحكم عام ما لم يرد دليل يثبت الخصوصية ولا دليل فبطلت الخصوصية المزعومة في هذا الموطن. ونزولا قال على قول الخصم، قال نتنزل معك انت السافر ده، ننزل تحت نبقى زي اقلك ده كده نتمشى معك كده. قال على قولها على قول الخصم ان هذه خصوص ان هذه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل كما بينا. فالجواب ان هذه الحجره دفن فيها سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ومن بعده سيدنا عمر رضي الله عنه، والحجره متصله بالمسجد، فهل الخصوصية انسحبت إلى أبي بكر وعمر برضو رضي الله عنهما أم ماذا؟ استفهام ورونا يا أخوانا. والصحابة يصلون في المسجد المتصل بهذه الحجرة التي بها ثلاثة قبور، والسيدة عائشة رضي الله عنها تعيش في هذه الحجرة وتصلي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة. لا يجوز الصلاة في موته فيه قبر. يجوز ولا يجوز ولا ولا لا يجوز؟ يستحب كمان يبقى شوف ده وده. قال إلا أن يعد هذا فعل الصحابة، قال ألا يعد هذا فعل الصحابة وإجماع عمليا لهم؟ ده فعل الصحابة ولا ما فعلهم؟ إجماع عملي ولا ما عملي؟ يبقى ذول البخاري ده شنو؟ هل في داعي ذاته ده التفت إليه؟ ما بيحتاج لهناك، عندكم شغل ثاني أحسن بكده أمشي اشتغلوا، قول لهم تعلمتوا الحلم نتكلم معكم، ما في داعي ذاته تدعيزة مساكن. ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلك صلاة المسلمين سلفا وخلفا إلى مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمساجد التي بها أدرحة بغير نكير، وإقرار العلماء من الياتي أشياء من لدن الفقهاء ولجنه من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة. شوف يا أخي شيخ وسبع أهل المدينة اللي بنى الإمام مالك شنو أخوانا مذهب كله على أقوالهم، الذين وافقوا على إدخال الحجرة الشريفة إلى المسجد النبوي. الحجرة ذاته قال شنو فقهاء السبعة وافقوا على أن يدخلوها في المسجد النبوي، وهي بها ثلاثة قبور، ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب، ولم يكن اعتراضه لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور، وإنما اعترض لأنه يريد أن تبقى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون حتى يزهدوا في الدنيا ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وسلم. كل ما مش المدينة كل ما نطلع من الحرم دام نجا عايش نلقى الأمارات، والله العظيم ما بندم وما بحثر إلا من كون شنو الأثر كلها بتاعت النبوة شعلوها جبن وأمارات، ما يخلوا لنا سلام أي أثر ولا لعلي بيته عشان تعرفوا إذا زيدا شب الأمارات ما في أي بلد في أمارة. أنا مشيت المدينة عشان نشوف أمارة، أمارة نشوف فيها شنو، ما في أي داعي لها. أنا جاي داعي شنو دارنا يخلوا لي الحجرة زي ما هي بس التعطيل داعي أشوفها بس، وموجودة حتى زمن المتأخر، لكن كخلوها إنتوا ما هتعبدوها عشان تسير شنو شعلوها. الخندق ده يا شيخ من شمال المدينة من الشرق للغرب مساحة كبيرة واسعة، حس زول يمشي يزوره زي الإنسان اللي بيمشي يزور شنو يا أخوانا الأماكن اللي كان ده محل نزل فوق القرآن فيها سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ده 200 يوم الخندق كنت تقدر تتصوره قريته جغرافيا ان شفت عمليا كويس ولا ما كويس. على النبي ودى الإسراء والمعراج لشنو يا شيخ؟ ألا ليرى شنو ما حصلته دراية أتته بها عن جبرائيل رواية، مشى فوق عشان يشوف الشيء اللي عرفه به قاله ووصفه لي يشوف شنو بعينه، وهل بعد رأي العين العلم غاية؟ الخندق مشى شنو الشغلانة مسحوها وبنوا مسجد في المحل. اي زول هناك مدرب لما انت تسأل الخندق وين يقول لك والله يمكن بغادي يمكن بيجاي ما وروك معنا الخندق عشان ما تعبدوا ده المخبط لهم يا اخوانا، بلغوا سوء الظن بالمسلمين لهدفين. انا خايف يوم القيامه يقوم عندهم ولا اي حاجه، سوء الظن مستحب ولا مكروه؟ حرام كل الدنيا كلها جاي هنا اعلم من البدو اللي جبتهم عشان يحرسوا الجمادين ما يعرف المشعر الحرام، البدو جايبينهم عشان يعرفوا الكلام ده. انا في قلت له مشعر الحرام قال ايش مشعر الحرام؟ ما يعرف مشعر الحرام. مشعر الحرام ورد وين يا شيخ؟ في القران ما يعرفه، جاءوا في السنه النبويه ما يعرفه، والناس اللي بيجوا من اقطار الدنيا ابن عرفه مشى هناك، ابن رشد مشى هناك، الباجي مشى هناك، الكافيجي مشى هناك، السيوطي مشى هناك، رجال الناس اللي بيجوا كلهم دارين يعبدوا الخندق، خندق محل، انت المحل وين؟ يا هو بيجاي وبيجاي وبيجاي، يا تو محل يعبدوا، ده اي مخ هذا؟ هل يتصور يعني؟ والله ما شينا مع الخندق بس كونوا يرونه هذا إلا تستحيب لك زول من أهل المدينة هنا تلقى لك واحد أدعمك تسوقه عشان يمشي يوريك الشغلانة دي هو محلها هنا ده هنا هنا هنا هنا ما يوروها للناس عشان ما يعبدوا الخندق. شوف الكلام ده ده الخندق في رأسهم ده اتضحت المسألة يا أخوانا. أيوة كان فقهاء المدينة السبعة ما في زول اعترض إلا سعيد بن المسيب، اعتراضه مش على أنه الصلاة ما بتجوز، اعتراضه انه قال داير الحجرات الحشام بتاع نساء النبي عليه الصلاه والسلام امهات المؤمنين يخلوه زي ما هو عشان الناس لما يجوا يشوفوا قال شنو كفايه النبي عليه الصلاه والسلام بشنو بالبيوت الصغيره وبالحوش الصغير وبان الدنيا شان منها شنو قدر الحاجه بس لقمه واحده وخلاص. ها الصحابه هناك والتابعين شنو اتفقوا لما تخالف الاتفاق اسمك شنو يا اخوانا ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونسله جهنم وصاعد مصيره. نكمل الباب انتهى. ثالثا قال اتخاذ القبر مسجدا ليس هو قال المسجد الذي فيه ضريح. شوف ما تخلط الاوراق، كون اتخاذ القبر مسجدا يعني الحديث تعالى ان الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ابيائهم مسجدا مساجدا، ما هو اتخاذ القبر فيه ضريح ده الفهم اللي ما بيعرفه الالباني اللي ما قرا عند الشيوخ دين وجاهل بيقروا الجماعه داك براه ولا براه ويوريك الاوراق ما ملخبطه يفرق لك الورق. واتخاذ القبر مسجدا الذي ورد به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو ما ذكرناه من بناء المسجد بجوار ضريح متصل به او منفصل عنه. فعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. حديث البخاري. وبرواية لمسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد النبي والصالح بزيارة الصالحين. علماء الأمة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن اتصال المسجد بدريه نبي أو صالح. خذ بالك علماء الأمة يقول لك ما في ذل فيما الكلام ده شنو أخوانا إلا نجدي بس. وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدا التفسير الصحيح وهو أن يجعل القبر نفسه مكانا للسجود. الشيخ عبد الله الغماري في كتاب شنو أخوانا إحياء المقبور في استحباب البناء على القبور أماتها بحثنا المسألة دي. يعني اليهود والنصارى بيسجدوا فوق شنو أخوانا؟ يعني كلمة مسجدا المسجد ذاته مكان شنو؟ مكان السجود. الحكمة في ذلك شنو يا أخوانا؟ الناس اللي بيقولوا بيتكلموا دائما شنو؟ ما بيرجعوا إلى العلم. لا ننتهوا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود عندهم مسجد، النصارى عندهم مسجد، والنصارى عندهم كم نبي؟ وقبر وين؟ سماء في السماء هو حي. طيب والحديث قال شنو؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. معنى أن اليهود عندهم أنبياء والنصارى عندهم أنبياء. الحسن القماري بعد ما جاب التقرير قال آخر حاجة الحديث لا يجوز العمل به. قال جدا يا شيخ عثمان حديث نبوي صحيح متفق على صحته ولا يجوز العمل به. ما براه في الصحاح حديث موجود لا يجوز العمل به ولا ما قريناه متى؟ روى الإمام مسلم في الصحيح أن أسامة رضي الله عنه قال قال ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النصيحة. ربا الفضل ماله جائزة. الحديث يمل به ولا لا يمل به؟ اتفق على أنه لا يمل به. طيب العلامة القماري قال لا يجوز العمل بهذا الحديث. أقرأ إحياء المقبور في استحباب البناء على القبور. ليش نو؟ سبق لي قول الخطيب البغدادي أن نرد قول الثقة إذا خالف قرآنا أو شنو سنة متواترة. أيوة الثقة ذات ونرد قوله. 200 الحديث يقول لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. اليهود ما عندهم مساجد ولا النصارى عندهم مساجد وما تقدر تجيب ولا في الجريدة ولا في المجلة لكن أقرأ القرآن. ولولا حق الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اليهود عندهم البيئة فكم بيئة في الأرض ردت لمسجده. النصارى عندهم الكنيسة المسلمين عندهم المساجد. والحديث يقول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أول حاجة ما عندهم مساجد. والظاهر الحديث على أن النصارى عندهم شنو؟ أنبياء. ما عندهم ولا نبي واحد مدفون. النصارى ما عندهم إلا نبي واحد سيدنا عيسى. وفي ذول يقدر يورينا مع القبر وين؟ هو مدفون يعني هو مات لا من دفن ولا نسيته بل رفعه الله إليه. وقاعد فين هسي؟ عند المسلمين في السماء الثانية. وعند النصارى الله مقاعده معه في العرش. زي ما عند حشوية الحنابلة. الله مفضل موجة أربع أصابع قيد النبي معه. دوين ابن تيمية جايبه ابن القيم جايبه عبد الله ابن أحمد جايبه كل هذه كتب الحنابلة هذه موجودة معنا الدائرة حتى نوريها ليشوف شوف قواسم مشترك. طيب شاهدنا وين ناسي الحديث جاب حاجة فيه ولا جاب حاجة ما فيش ما فيش. طيب على فرض أنه جاء إلا ترجع لحاجة اسمها تعويل وتبجيل مجاز يكون سموه شنو مسجد الكنيسة يكون شنو؟ هل المسجد جزء من اسم الكنيسة ده مجاز؟ وهل المجاز انت عندك في السنة النبوية أول حاجة عشان هو منكر المجاز نقول نتعامل مع من ما في طرف الثاني ذاته في المحكمة براك يبقى شنو ما في حاجة دي الدعوة ودي القائمة ودي الشهود الطرف الثاني ما عنده أي حاجة. ده واحد. نمرة اثنين كلمة قبور أنبيائهم على فرض التعويلات دي كلها عملناها اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مكان السجود بيسجدوا من فوق للقبور ده معنى مساجد. مساجد معنى مكان السجود وليست مساجد بمعنى مكان الصلاة. لو قلت مساجد بمعنى مكان الصلاة أصلا ما عند المسجد ذاته. إذن عرفنا يا أخوان لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد معنى شنو عشان بيسجدوا فوق القبر. إذن يبقى شنو دليلك بتكب في قير موضوع هنا في شيء وانت في شيء آخر دي المشكلة ذاتها. اتضحت لنا المسألة يا غنى الحمد لله. طيب بيقول معناه شنو قال التفسير الصحيح قال ويسجد عليها قال وهو أن يجعل القبر نفسه مكانا للسجود ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له. وعليك. أيوة، كما فعل اليهود والنصارى حيث قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جعلوهم عبيد، والمسيح ابن مريم شوف وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو هو سبحانه يعني عما يشركون. طيب تقول التفسير ده ما ممكن يتعارض مع حديث عدي بن حاتم لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال ما كنا نعبدهم يا رسول الله، قال ما كان بيأمروكم وينهوكم يسنوا لكم يحلوا لكم الحرام ويحرموا لكم الحلال تتبعوا ما قال ده عبادتهم. طيب هل هذا الحديث يعني أنهم ما عبدوا عيسى؟ ما بيعني ما عبدوا عيسى بالفعل، الشيء ما ثابت. وهل يعني أنهم شنو أخوانا اليهود والنصارى اليهود ما عبدوا عزير؟ جعلوا شنو ابن لله عز وجل، بس جعلوا ابن فقط كفر. جعلوا النصارى كونه جعلوا ابن لله سبحانه وتعالى فقط كفر، يعبدوا ولا ما يعبدوا بس جعلوا ابن لله عز وجل براه كفر. قال فهذا هو معنى السجود الذي استوجب اللعنة أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة كما يفعل أهل الكتاب، يجعل القبر ما القبلة، يجعل القبر هو القبلة. ابن يا شيخ معنى اتخذ القبور عن الله مساجد معنى يسجد فوق القبر، أما كان قلت بيكسر بيه مساجد اليهود ما عندهم مسجد ولا النصارى عندهم مسجد، ها زائد أن النصارى لا يعلم لهم شنو مسجد ولا غبر ولا لنبي كم ولا لنبي واحد ما في. العلامة الغماري كتاب الألباني لمن قراه قال نعم الحق قال إن الرجل لفقيه وإنه لجريء، اعترف عنه الغماري يتكلم فوق الكلام تقول يعرف ماذا ويدري ماذا يقول ويعرف الاستدلال ذاته كيف علم تعالى الاستدلال علم بيقروه تبقى عالم قدر الدنيا وما تعرف الاستدلال. السبكي قالوا قال وكان الذهبي لا يعرف الاستدلال. الجعل شنو يا أخونا الشيخ الإسلام هو شيخ الإسلام في الأخبار والروايات والأخبار لكن ما في الاستدلال. تلميذه الذهبي قرأ الحديث على السبكي إذا قرأ على الذهبي كان قال شنو كان الذهبي لا يعرف الاستدلال، وده الألباني والوصول قرأ منه والحديث تعالوا خليك من كون يقرأ الأصول والوصول إلا أن يقرأ عن أهل العلم، وفي نفس الوقت يقول لا يقلد في دينه شنو قال أحد وكذب في ذلك. نجيب هسه عشان نجيب لك المكتبة الشاملة كلمة ابن تيمية فقط وردت 1557 مولد في كتبه، خطوة واحدة ما يقولها إلا يأخذ بس من ابن تيمية ويقول في دينه ما يقلد. شوف يا أخوانا ابن تيمية بس فقط واردة في كتابه كم 1590 مرة بس عديها ابن تيمية وهذا البحث كتب الألباني قرر البحث يديك ليه ده بس كل موضع جابه بياخذ منه شنو رأي أنه قال كده في العقيدة والأحكام ويقول لا يغلب في دينه شنو أحد ما أنا إلا ابن تيمية ولا شنو. ساكت أشوف بعض صغار ساكت ما عنده علاقة بالعلم وما عنده أي قيمة. خلاص انتهت المسألة يا أخوانا. قال يتوجهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا الصورة المنهية عنها. شوف خلف الأوراق جبيل ها لا قال أن ينظروا إلى ما في إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين فهذا فعل الخوارج، وهم خوارج صدقت يا مولانا والعياذ بالله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. الكلام ده في البخاري. فليست هناك كنيسة للنصارى ولا معبد لليهود على هيئة مساجد المسلمين التي بها أضرحة والتي يسر بعضهم أن الحديث جاء في هذه الصورة، ولكن العلماء فهموا المراد بنظر صاحب وهو ما اتضع في شروحهم لهذه الأحاديث. فها هو الشيخ السندي إذا عمل شرح على شنو جميع الكتب الموجودة الصحيحين والسنن كلها عمل فوق حاشية يقول بشأن هذا الحديث ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذ تلك القبور مساجد إما بالسجود إليها تعظيما أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها إلا ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير ممنوع. حاشية السندي على البخاري. وقد نقل العلامة ابن حجر الأسقلاني وغيره من شراح السنن كلهم نقلوا منه قول البيضاوي البيضاوي صاحب شنو يا اخونا التفسير بتاع شنو البيضاوي المشهور ده عنده اكثر من 100 حاشيه واحسن حاشيه شرح له حاشيه الشيخ زاده على البيضاوي 9 مجلدات من مجلد الواحد عمله 9 الى اللي يتبعوا الاتراك ويوزعوا للناس مؤسسة وقف الإخلاص بتاعت التصوف الموجودة في تركيا حيث قال البيضاوي لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نهوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين أن مثل ذلك ونحاهم عنه أما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى إلى مقبرته وقصد بذلك الاستظهار بروحه الاستظهار بروحه شنو يعني قال ووصول أمره ووصول أثر من آثار عبادته إليه استظهار بروحه معناته شنو داير أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يديه البركة من بركة بتاعت روح صاحب هذا الذري ديه الاستظهار استظهار فيه أو زيدا ووصول أثر من آثار عبادته إذا عملت عبادة قال شنو إليه إلى ذلك الولي لا للتعظيم له مش لتعظيمه لا الاستظهار ولا وصول الصواب والتوجه قال فلا حرج عليه فلا ترى أن مدفن إسماعيل جدا اللي دفنوه فوق في المسجد الحرام ليقول لا تجوز الصلاة هناك وبيصلوا وين فوق القبر بتاع سيدنا إسماعيل بيصلوا ها ثم الحتيم برضو ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة انتهى كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني حتى في فتح الباري جاب كلام البيضاوي هذا وأصحاب السنن كلهم شنو جابوا هذا الكلام شاكيش ناخونا دل العلم نقل وعلماء وتحرير ومعرفة الآثار والنصوص والتنقيطة والتنقيلة بحسب القواعد العلمية انتهت المسألة يا أخوانا واتضحت قاية الوضوح المسجد الحرام فوق شنو يا أخوانا مش قبر سيدنا إسماعيل براو شو زي كم يا شيخ 70 نبيا كلهم شنو كلهم ولا 100 ولا كم كلهم دفنوا هنا كل القمار ذاكروا في الرسالة بتاعته وقد نقل كذلك المبارك فوجي في شرحه لجامعة الترمذي اسمه تحفة الأحوذي شرح الترمذي واحد هندي قول التوربشتي فقال قال التوربشتي هو مخرج على الوجهين هو الحديث ده يتخذ قبور عليه أحدهما كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم وقصد الإبادة في ذلك وثانيهما أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله نظرا منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعا عند الله لاشتماله على الأمرين ده تحفة الأحوذي المبارك فوري ومما سبق يتبين أن حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلى فيه فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا كراهة فيها أما إذا كان القبر في داخل المسجد فإن الصلاة باطلة باطلة أمنه ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل جائزة والصحيحة عند الأئمة الثلاثة الجماعة دي يا أخوانا عشان كده ما قلبوا أي ورقة ولو قلبوا كنت أهل العلم ما كان شنو يا أخوانا ناقش الناس ولا من تعبوهم شايف قاية الأمر إنهم قالوا شنو يكره أن يكون القبر أمام المصلي لما فيه من التشبه بالصلاة إليه والله تعالى أعلى وأعلم الحمد لله الحرمة ده شكته حد الحرمة.